السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان والإسلام، إن الأسرة المسلمة هي نواة المجتمع الصالح، فصلاح المجتمع من صلاح الأسرة. ولهذا نجد الاهتمام البليغ في الإسلام على بشأن هذه الأسرة من حيث التكوين، ومن حيث الاختيار، ومن حيث القيام. ولذلك يقول جل وعلا ممتنا على المؤمنين والمؤمنات، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن أجل تكوين أسرة صالحة اهتم الإسلام بركنيها الأساسيين الزوج والزوجة، فأمر بحسن الاختيار لكليهما، والنظر إلى جانب الديانة والخلق إلى جهتيهما. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وحسنه. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالدين دون الخلق، ولا بالخلق دون الدين، ذلك أن الإنسان إذا كان له دين ولم يكن له خلق يصعب العيش معه، وإذا كان معه خلق ولم يكن له دين لم يكن له رادع يزجره. وقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. امرأة دينة خيرة تحب الخير والدين خير لك من امرأة تتطوس بجمالها ثم لا تهتم بأبنائك. أيها المؤمنون، إن من أهم الركائز التي تقوم عليها الأسرة المسلمة جعل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهاجها في الحياة، ترجع إليه في كل أمر وفي كل خلاف مهما كان صغيرا، وتجعل القدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسائه وبناته، فمن فعل ذلك عاش سعيدا. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الأشعري: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. أخرجه مسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج على معاونة بعضهم بعضا في العبادة، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجه الماء. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أيها المسلمون، الأسرة قائمة على الزوجين في كل شؤونهما مع تفاوت في نسب المسؤولية، يتعاونان في تربية الأولاد وإدارة شؤون البيت خارجا وداخلا، فالزوج يتعاون مع زوجته، يقف معها في قيامها بواجبها. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينشغل بالقيام بأعباء الرسالة وشؤونها واستقبال الوفود وهو في منزلة الملك في بين المسلمين، ومع ذلك كان أحسن الناس عشرة وخير الناس لنسائه. لم تمنعه كل هذه المشاغل من أن يتعاون مع أهله. فعن الأسود بن يزيد رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أخرجه البخاري. لا تجعل البيت مكانا للنوم فحسب، قم بأعبائك وسل عن بنيك وعن بناتك، وإياك أن تكون أكلا نؤوما، كأن وظيفة البيت مكانا للأكل ومكانا للنوم. على الزوجين وهما يؤسسان هذا البيت الأسري أن يدرك أن أحدهما أو كليهما لن يجدا صاحبه كاملا لا عيب فيه أبدا. فالكمال لله سبحانه وتعالى، وليس للمخلوقات ولا للإنس والجان كمال حتى يدخل الجنة. ولهذا أوصى الله عز وجل بالتعايش بين الزوجين بالمعروف، فقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وواجب أن ينظر الزوج والزوجة إلى الإيجابيات في كل منهما، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة مطلقا. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه الإمام مسلم. وينبغي للبيوت ألا يسود فيها الاستبداد بالرأي الأسري، إنما تصلح البيوت بالحوار والمناقشة وطرح الأفكار وتفعيل المشورة، وذلك حتى تقوم أمور البيت على أحسن محمل. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير بعض نسائه كما فعل مع أم سلمة رضي الله عنها، فقد كان كثيرا ما يأنس برأيها ويعجبه رجحان عقلها رضي الله تعالى عنها. ومما ينبغي معرفته أيها الفضلاء أن البيوت لن تنعدم منها المكدرات، ولا المكدرات، أو تذهب عنها المنغصات والمنغصات، لكن الموفق من عرف كيف يتعامل معها ويعالجها بالحكمة والموعظة الحسنة. ولهذا كانت حماية الأسرة من تدخلات الآخرين أمرا ضروريا لسلامتها، وعليهم الحذر من المقارنات الفاسدة التي لا تجلب إلا الكدر والتنغيص. فعلى كل من الزوجين أن يقنع بما قسم الله له. قال تعالى: وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. كل حسب طاقته وإمكانيته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومتى ما بدأت المقارنات بين العدلاء أو بين الأخوات أو بين الزوجات وبين الأزواج، حينئذ نجد الصدع في البيوتات. عباد الله، إن عدم رعاية أسرار وخصوصيات البيت من الأمور التي تخدش ومن الأمور التي تهدم الأسر والبيوتات، وخاصة ما يكون بين الزوجين من أمور لا يطلع عليها أحد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم محذرا من إفشاء الأسرار: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. عباد الله، كونوا كما أمركم الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان على كل شيء قديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واعلموا أن ما عند الله خير وأبقى. أيها المسلمون، إذا كان عمود الأسرة صالحين كان ذلك أرجى أن يثمرا من زواجهما أبناء صالحين، كما قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ولذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم كلا من الأب والأم القيام بمسؤوليتهما تجاه بعضهما البعض وتجاه الأبناء. ففي الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام أي الحاكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. ينبغي أن تكون من أولويات الأسرة المسلمة وأسمى رسالاتها التي تقدمها لدينها ومجتمعها تربية الأولاد تربية صالحة، تربية تحمل معها النفع للبلد والمجتمع والأسرة بأسرها، بل وللمسلمين عامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإحسان تربية الأبناء يجعلهم ذخرا لوالديهم يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه. وفي الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بهذه البنات، من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فهذه الثمرات وغيرها كثير ينبغي أن تكون دافعا وحافزا للإنسان لأجل أن يحرص على إيجاد أبناء وبنات أتقياء بررة تقر به عينه وعينها وعين المجتمع. نعم، إن مما ينبغي لنا أن نقوم به تربية الأولاد، فإن ذلك أمانة نحن مسؤولون عنها. إن أحسننا تربيتهم كنا في ذلك محسنين، وإن أسأنا كنا في ذلك مسيئين. ألا وإن الأب في الأسرة المسلمة له القوامة على بيته وأسرته، ولا يجوز له أن يتهرب من هذه المسؤولية فيلقي الأمر على الزوجة، فهو يقوم بمجالسة أبنائه ومحاورتهم ومشاورتهم ومناصحتهم باللين والحكمة، ويأخذهم معه حيث يتعلمون أمور الرجال ويتعلمون أمور الدين، ولا يجعل الأمر كله ملقاة على عاتق المرأة. عباد الله، إن من أعظم جوانب التقصير في هذه الأوقات التي نعيشها ضعف مراقبة الأبناء والتقصير عن متابعتهم. فبعض الآباء والأمهات يبلغ به التفريط أنه يذهب حيث يشاء إلى مزرعته، أو يذهب إلى سياحته وينسى أولاده وأهله، حتى إنك لو سألته أين ابنك لم يعلم مكانه، فكيف نريد الإصلاح وحالنا أن نترك أولادنا للشوارع كيف يتعلمون وكيف يتربون. لا بد من مراقبتهم، لا سيما مع كثرة الملهيات والمفسدات وكثرة قرناء السوء ممن يفسدون ولا يصلحون ويهدمون ولا يبنون. عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ويقول ربكم عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وما أحد منا باق مخلد أبدا، فهذه الدنيا فانية، ونحن اليوم في دار عمل، وغدا نكور في دار المحاسبة. وهذه عائشة بنت عبد الله المحري بانية هذا المسجد، قد انتقلت إلى جوار ربها، نسأل الله أن يتغمدها برحمته، ولكنها بنت هذا المسجد الذي يذكر الله فيه. فاعلموا، فاعملوا لآخرتكم، واعلموا أنما هي أعمالكم يحصيها عليكم ربكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لعائشة بنت عبد الله المحري، واجزل لها المثوبة، واسكنها الفردوس الأعلى، واجعل ما عملت من خير في موازين حسناتها يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام وأهله، وذل الشرك وأهله. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من عبادك الراشدين. أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفق أميرنا وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وانفع بهم البلاد والعباد يا أكرم الأكرمين، واجعلهم هداة مهتدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.